حصريا على موقع نداء الإسلام. لملم جراحك، لملم جراحك وانتفض يا شام. فلقد تمادى الظلم والإظلام. حطم قيود الذل ولا عهدها، وأتى زمان ليس فيه تضام. لملم جراحك وانتفض يا شام، فلقد تمادى الظلم والإظلام. حطم قيود الذل ولا عهدها، وأتى زمان ليس فيه تضام. قم أيها الأسد الهصور، فإن من سم الأسود على حماك نعام. وأحل جموع الثائرين براكنا، والشعب منه تزلزل الأقدام. وطئتك يا فخر العروبة ثلة، من جرمها يتعوذ الإجرام. ذبحوا على مرآك منك طفولة، بعذابها يستمتع الأقزام. قصفوا قراك بأهلها وتحصنوا كي لا يثور الشيب والأيتام. أنى لهم أن يحكموك أبعدما غرقوا ببحر من دماك وعاموا. أنى لمن رضعت دماء حياته أن يستمر إذا عراه فطام. قسما سيسقط عرشهم ونظامهم، ولنا بذلك سنة وإمام. يا أيها الشام المفدى، دون ما يبغي أعاديك اللئام كرام. حييت يا شعب البطولة، بوركت أرض لها تسترخص الأجسام. حلب تنافس حمصها وحماتها، درعا لريف دمشقها إلهام. إدلب تغري ديرها وشهورها، واللاذقية دأبها الإقدام. فيها قوى الشر الأثيم تحالفت لقتالها، وبنو العروبة ناموا. فاثبت ورابط في جهادك واصطبر يا شام، إذ بك ينصر الإسلام. يا شام إذ بك ينصر الإسلام. يا شام إذ بك ينصر الإسلام. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.